أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المؤمنون، عمار بيت الله، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. في هذا المسجد العامر اليوم إن شاء الله نستضيف أستاذا كريما وشخصية كريمة، طبعا باحث في المذهب الإباضي، ألا وهو الحاج محمد بن أيوب الحاج سعيد. الحاج محمد بن أيوب الحاج سعيد باحث في التراث الإباضي منذ السبعينيات، فقد ذهب في هذا المجال وبأمواله الخاصة طبعا، وكان من الذين أبلوا بلاء حسنا، ومن النتائج التي جناها المجتمع في هذه السنوات الأخيرة كثيرا من الجمعيات وكثيرا من المنظمات في مجال التراث الإباضي، هي من نتائج الشخصيات التي كانت تعمل منذ قبل، ومن نتائج عمله في السبعينيات عمل الحاج محمد الحاج سعيد جمعية الشيخ أبي إسحاق إبراهيم الطفيش لخدمة التراث. فالحاج سعيد الحاج محمد قد مثل الجمعية في شهر ماي 2012 في ملتقى دولي للتراث للعقيدة الإباضية من تنظيم مكتب الاستشراق في نابولي وفي إيطاليا، بنابل في إيطاليا. وطبعا كانت الجمعية حاضرة بشخص الحاج محمد الحاج سعيد، وإن شاء الله الحاج محمد سيتحدث في هذا الملتقى اهتمام المستشرقين بالعقيدة الإباضية في هذا الملتقى. وطبعا سنرى مجال العقيدة الإباضية في الاستشراق وكذلك في دول أوروبا، فليتفضل مشكورا مأجورا، والسلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونستعينه ونستغفره، من يهدي الله فلا مضل له، محمدا عبده ورسوله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك لا تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحق لا استحق كل هذا أني ليقار سنتوروسي عيسى حمو عبد الله، ممكن متطفل في التراث، وكذلك لا أحسن التعبير باللغة العربية كثير، لأن لست من خطباء لا المساجد ولا المراكز العلمية، لكن بحالك يقن حد إلا نهاوي بحث التراث لا أكثر ولا أقل. قضية الملتقى نابولي ديك الملتقى إلا قبل عدة ملتقيات وقعنا ونسقسنا الأخيرة، وقعنا ملتقيات ماشي نسمى حول هذا الموضوع، موضوع المذهب الإباضي. أولهم في هذه بتسمان الملتقى يقعن في اليونان، يسد بعد اسم ملتقى آخر في تيبينغن في ألمانيا، وآخرهم السنة الماضية يقع ملتقى في ليون في تسمن في فرنسا، ويقع إمارة السنة في أواخر شهر ماي 28-29-30 يقع ملتقى في نابولي في إيطاليا، وفي آخر السنة الذي اسمه ملتقى آخر يختم به هذه الملتقيات له ملتقى في مدريد حول دائم المذهب الإباضي. ولهذا الملتقى نابولي استدعينا إليه للمشاركة في هذا الملتقى، فلبينا الدعوة. من بين المدعوين الملتقى جل من الباحثين، وخاصة من منطقة وادي ميزاب، ديس دكتور مصطفى وينتن، دكتور في جامعة غردايا، وكذلك الدكتور ياسين ددي عدون من جامعة أمريكية، وكذلك الأستاذ مصطفى بن دريسو من جامعة أضرار الإفريقية، والعبد الضعيف من جمعية الشيخ أبي إسحاق إبراهيم تفيش لخدمة التراث. مش نسمى وقعت اللقاء مع الباحثين المستشرقين وباحثين عرب ومسلمين وعمانيين وجربيين وتونسيين وسمى من كثير من الأقطار. الموضوع مهم، الموضوع يدوم 3 أيام، ديس حوالي 30 محاضرة، كل يوم ديس حوالي مش نسمى أكثر من 10 محاضرات في اليوم، ماشي نسمى إلا حاكمني. أنا بدي أغداني في مقدمة الموضوع. نظمت جامعة نابولي بإيطاليا ملتقى علمي في موضوع الفكر الإباضي، إعادة قراءة في المصادر والأعمال، عندوني العنوان بمعهد الدراسات الشرقية لوريونتال، يوم 28 إلى 30 ماي 2012. كما المعهد والاستشراق في نابولي يقل معهد معروف والسيسة 1728 إلا يخدم سيوقتني، وخاصة يتغل اتجاه الشرق الأدنى وخاصة للصين، ومن بعد في بعد الاستعمار الإيطالي بتسمى لليبيا وجه العناية إلى دراسة المذهب الإباضي، وكان كثير من المستشرقين تخصصوا في دراسة المذهب بحكم مذهب البربر في ليبيا كله تقريبا على المذهب الإباضي، ولهذا حك تخصص كثير من الباحثين في اللغة البربرية وكذلك في المذهب البربر ولا وهو المذهب الإباضي. كان الملتقى مناسبة لقاء كفاءات علمية دولية متعددة متخصصة في دراسات الفكر الإباضي من الباحثين المسلمين ومن المستشرقين، لقاء بين أجيال من القدامى في الدراسات الإسلامية والاستشراق وجيل من الباحثين الشباب الذين يرتسمون خطى من سبقهم من الجانبين. ويعتبر عدل المهد أحد مدارس الاستشراق الكبرى، تخرج فيه الكثير من المستشرقين منذ التأسيس، ومنهم حاليا أمثال فرانسيس كايرسيليا وأماروتي ساكاريسيا. وفرانسيس كايوتوني انتهى إلى أن تنظم هذا الملتقى السيدة يوتوري غرس أطروحة موجودة في المعرض اللي كان ننظم إماره داني في نادي الإصلاح الذي معرض حول الكتاب الإباضي. ديس كل المنتوجات الدفنت هذه السنوات الأخيرة ماشي نسمى حول موضوع الإباضية وحول وادي ميزاب، ومن بينهم أطروحة السيدة تونيوف حول الاقتصاد الإسلامي في القرون 3 الأولى، تعتمد في ديس البيع والشراء في العقود ماشي نسمى الإباضية من وجهة نظر الإباضية، تبحث ماشي نسمى حول البيع والشراء في الفقه الإباضي ماشي نقار. المهم تديسي كتلو طروحات قيمة وموجودة حتى باللغة العربية مترجمة الآن، موجودة في الجمعية نسخة باللغة العربية. وسارت أعمال الملتقى في جلسات افتتاحية وجلسات علمية وأخرى ختامية. الجلسة الافتتاحية، ابتدأ الملتقى بجلسة الافتتاح التي تناول فيها الكلمة الأطراف التي رعت الملتقى بتنظيم من معهد الاستشراق، وهم مدير جامعة نابولي وعميد دائرة الدراسات وعميد الدراسات العربية الإسلامية المتوسطية، وكذلك مدير مجلة التسامح التفاهم حاليا ألا وهو الدكتور العماني الشيخ عبد الرحمن السليمي، عبد الرحمن بن سليمان السليمي. ركز المتدخلون في الجلسة الافتتاحية على أهمية موضوع الملتقى من جانب تاريخي ومن اعتبار الواقع والخطاب الإسلامي المعاصر وحوار الحضارات والتطلع إلى معرفة الآخر، واعتبر المنظمون أنهم بهذه يدللون على وفاء لأسلافهم من دارسين وخاصة المنشئين لقسم الدراسات الاستشراقية في جامعة نابولي أمثال روبرتو روبانيتشي. وني روبرتو روبانيتشي من الأوائل الإيطاليين يخدمون في المذهب الإباضي من حوالي الخمسينيات، بداية الخمسينيات من التيبحت إلى أواخر التسعينيات، مشي في سنة 89 ملاقى معاس في هذا المعهد، لأن زرت المعهد لنابولي سنة 89 غير 22 سنة من الزيارة الأولى، التقيت مع هذا المستشرق الباحث حول المذهب الإباضي توني يومانس فرانسيس كايو من تلاميذ هذا الباحث الكبير، إلا بمناسبة نوع من ماشي نسمى التكريم لأعمال هذه الشخصيات جناد الملتقيو بالمناسبة بتدعيم من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية. كما تعلمون تقريب كل الملتقيات إلى جور نيمارو من زوارنسن في اليونان إلى آخرين في مدريد، كلهم بحاك ديس تدعيم من عدة أماكن جامعات عالمية، ومن بينهم بتسمن وزارة الأوقاف في عمان، إلا أن تتبنى الدعوة والتعريف بالمذهب الإباضي في العالم. الجلسة العلمية الأولى يوم 29، المحور الأول قراءة وإعادة قراءة المصادر الإباضية. بعد جلسة الافتتاح توالت الجلسات العلمية التي كانت بدايتها بمحاضرة ابتدائية، حيث يخصص التدخل الأول خارج إطار الجلسة لأحد كبار المستشرقين، وكانت البداية بمحاضرة ويل فريد ماديلونغ الإنجليزي من جامعة أكسفورد بعنوان مقارنة من الإبادية والمعتزلة في العصر الإسلامي الأول، وعرض فيها فكر المدرستين ونقاط الاتفاق والاختلاف ونشأة الإبادية وظروفها وعلاقتها بالدولة الأموية ومكانة العقل في المدرستين. دقن النظام تجنت الجامعات التي زعلاك الاستشراق، وهو بداية الجلسات تدن هذه عادي سجن بروفيسور هذه حضر هذه يلقى محاضرة بدون نقاش، هذه يوشي قلت الحوصلة حول أن يخدم في حياته، لأنه وني ماضي لونغ أرجز دزعلوك العمر إلا تقريب في الثمانينات من عمره، تسمى له تأليف كثيرة وأعمال كثيرة وخاصة خصصت لعمان، ماشي نسمى يدرس عمان من القديم دينيني، ولهذا تشنس الفرصة تلقى محاضرة افتتاحية بدون تعليق ومناقشة. ومن بعد دسنت المحاضرات من الباحثين أدي قاعدي سنت في الأخير مناقشة لماشي نسمى للمحاضرات. تلت هذه البداية المحاضرة الأولى دي من الجلسة الثانية الدكتور صالح البوسعيدي من عمان، وتناول بالبحث والبيان منهج الإباضية في التعامل مع المصادر الشرعية القرآنية والسنية وكذلك الأخبار، وفيها ركز على محاولتهم البقاء على منهج متوازن يحفظ الاتفاق ويبعد عن التعارض بين هذه المصادر واعتبارها وحيا لا يمكن يقع الخلل في أي وعي من أوعيته قرآنا أو سنة. وكانت نتيجة هذا المنهج اعتماد الضوابط للاستدلال بما يكون قطعي ثبوت قطعي الدلالة خاصة بالنسبة إلى الحديث، وكذلك اعتماد التأويل المتقيد بالنصوص المحكمة. وقد قدم بعده الباحث سيري آيي من فرنسا وني رئيس مشروع مغرب باديت إلان في ليون، إلان يخدم بتسمان في إطار إعادة بتسمان كتاب التاريخ العهد الوسيط القرون الوسطى، معناه من القرن الأول نصف الأخير من القرن الأول الهجري إلى نهاية القرن الثامن أو بداية القرن التاسع الهجري بالمقابل بالميلادي من القرن نهاية القرن السادس الميلادي إلى نهاية القرن الثالث عشر الميلادي. إعادة كتاب التاريخ الإباضية في شمال إفريقيا، معناها من حملة العلم الدوسين من البصرة إلى بداية تأسيس نظام الحلقة ونظام العزابة في المدن وقرى وادي ميزان. عندوني ديك العمل الموسوعي اشترك نديس الإباضية من عمان ومن الجزائر وكذلك بعض جزائريين باحثين في التاريخ وكذلك مستشرقين وتونسيين ومغاربة. المهم ديك العمل مشترك بين المسلمين والمستشرقين إن شاء الله يدوم حوالي ربع سنين. العمل الجمعية تلا من بين أعضاء هذا الفريقنا البحثي الموجود في هذا الإطار. كما قلت من سيري آي الفرنسي من جامعة ليون الثانية عرضا عن كتاب ابن سلام بعنوان بدء الإسلام وشرائع الدين. كما تعلمون الكتاب ابن سلام بتسمن يفيد الشيخ سالم بن يعقوب سنة 64 الكتاب ولدت معروف في بتسمن في القرون القديمة يتوفى أخيرا سنة 64 في جيربة. يحقق الشيخ سالم بن يعقوب مع إيجن ألماني فارنير شفارتز ونيو إلى موجود حي اليوم. يتوطبع باللغة العربية في لبنان وموجود الآن في المكتبات. يناقشوا نيو ماشي نسمى حول أصل هذا الكتاب ونقل نسبة الكتاب للمؤلف وانتهى إلى أنه يقسم إلى قسمين فيه جانب تاريخي والجانب الثاني عبارة عن مسائل عقائدية مبسطة مقصودة بها تعليم عامة الناس وهم حديثو عهد بالإسلام. لأنه ونيد قلنا حد إلى المعاصر للقرن الثالث معناه نهاية الدولة الرسطومية ونيدو من المعاصرين لذلك الوقت. ثم عرض الدكتور عمارة علاوة من جامعة أمير عبد القادر بقسنطينة رسالة الشيخ أبي عثمان عمر بن خليفة السوفي بعنوان رسالة بيان كل الفرق. انت دي قلنا بحث الله مطبوع تونس يجو غفص دراسة بيّن فيه النسبة وإمكانية تعاون تلاميذ المؤلف في كتابته. ثم عرج الفرق التي ذكرت في الرسالة وعلاقتها بالوهبية وآراؤها. كما تعلمون الإباضية تنقسم إلى أكبر الفرق الإباضية تنقسم إلى قسمين في شمال إفريقيا النكار والوهبية. الوهبية ينتسبون إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم يعني قبل سليمان تس. النكار من نكر هذه الإمامة. الجلسة الثانية العلمية استمر العمل بتقديم الدكتورة إيرسيليا فرانسيسكا الإيطالية عرض لأعمال استشراقية عن الإباضية في معهد الدراسات الاستشراقية بنابولي وعرضت وصفا لهذه الأعمال ومحتوياتها دللت على الاهتمام بالفكر الإباضي منذ وقت مبكر وبشكل مكثف. ثم قدم الباحث دانوليو راديلوف الأوكراني من معهد الدراسات الاستشراقية في الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا عرضا عن سيرة خالد القحطاني ركز فيه على قضية الافتراق والفتنة والمواقف من أطرافها. ونيوديك المستشرق أوكراني يعمل في جامعة كييف في العاصمة الحق ديقن حد لأن بحالك غير معروف قديما لأن غير معروف باللي في روسيا القديمة يوجد سجن الباحث ماشي نسمى يهتم بالتراث الإباضي. ونيو ديقن الاكتشاف نكتشفت الغرس منذ بعض سنوات قليلة. نتصل السيس عدة مرات عن طريق الطلبة غير الموجودين تندرس في أوكرانيا لأن الأنيل المهم تتوسن أنه في دولة أوكرانيا الآن فيها مدينة قريبة من الحدود البولونية تسمى بمدينة الفوف ديس مجموعة كبيرة من بقايا مخطوطات الإباضية التي انتقلت من الجزائر في عهد الاستعمار انتقلت وانقسمت إلى مركزين هذه المخطوطات، قسم موجود في مدينة كراكوفي في بولونيا، وإلا أن يشرف غصنة البروفيسور تادوتش ليفيتسكي، والقسم الثاني بقي في هذه المدينة، وهذه المدينة انتقلت إلى أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية، وبقي هذه المجموعة إلى الآن هنالك حلق وتخدم يقن حد ولا تصور ولا يقن شرع. نشني نزورت في زياراتنا في التسعينات في زيارة لروسيا، نزور هذه المكتبة، نشيد الدكتور بتسمان عمر لقمان. ثم في محاضرة ليونارد شيرالي من الولايات المتحدة تناول فيها بحث إمكانية وجود الإباضية في جزيرة صقلية من خلال بحث انتقال البربر المسلمين إليها وجهودهم في الفتح الإسلامي من خلال الحياة الاجتماعية للمسلمين وأصولهم في المغرب الإسلامي، ومنهم قبيلة هوارة بخاصة وهم العدد الأكبر، وقاموا بدور كبير في فتحها، وكذا تشابه الأسماء المدن بين صقلية وشمال إفريقيا، وانتهى إلى أن إثبات الوجود الإباضي في الجزيرة يضيف قيمة جديدة في دراسة تاريخ صقلية المسلمة. ديما نشغلوا في القرون الوسطى تقار ميمارو. وقدم الدكتورة آنا ماريا ديتوليا الإيطالية مختصة في الدراسات البربرية في المعهد الاستشراق في جامعة نابولي عرضا عن الترجمة البربرية للعقيدة الإباضية، العقيدة ابن جميع كما تعلمون أن أصلها باللغة البربرية، انطلقت من وضعية سكان شمال إفريقيا البربر مما يستدعي أن يكون تعليمهم الأول بالبربرية، وهذا ما يفترض أن يكون أن هناك كتب بالبربرية، وقد كذبت في الموضوع، وإن كانت الباحثة لم تقدم إلا نموذج عقيدة أبي حفص بن جميع عمر بن جميع التي ترجمها البربرية، ويبقى البحث مستمر للوقوف على نماذج أخرى على نشر الإسلام باعتماد لغة البربر. وختم اليوم بمحاضرة مشتركة بين الشيخ الدكتور فرحات الجعبيري الجربي التونسي من جامعة تونس والأستاذ الدكتور العروسي الميزوري التونسي عميد كلية أصول الدين في جامعة الزيتونة ووزير سابقا في لا بيريود ترانزيتوار من بعد بن علي التوديس وزير ونيو، وشارك مع الدكتور فرحات الجعبيري في محاضرة عزمن تيسنين مع بعض، وقد قدم عرضا عن العقيدة عند الإباضية وأصولها وبعدها الحضاري وأئمة المذهب، وأن المسلمين في أصولهم لم يختلفوا ولكن أراهم في الفروع هي التي كانت محل تعدد الأراء. وني الأستاذ العروسي خاطئ إباضي لكن من مهتمين بالمذهب الإباضي. واختتم اليوم بهذه المحاضرة العاشرة، تخلى لها فترات استراحة صباحا ثم غدا في منتصف النهار واستراحة مساء، وفي الأخير لقاء مع رئيس جامعة نابولي وقوفا في بهو المعهد قدم فيه الجامعة ومعرضا لحفريات أثرية من إنجاز الجامعة. وفي نهاية اليوم بعد المغرب كنا في ضيافة الدكتور عبد الرحمن بن سليمان السليمي في مطعم الفندق، وكان عشاء فاخر كافيا حسب التقاليد الغربية مع مراعاة الشريعة الإسلامية. اليوم الثاني 29 ماي استمر أشغال الملتقى، وقد ناقش المشاركون 10 محاضرات في جلسات 3، وكان محور الخطاب العقدي الإباضي، وكانت البداية على حسب تقليد منظم الملتقى أو الاستماع إلى أحد الأساتذة في محاضرة افتتاحية، وكانت الأول اليوم من المستشرق الألماني جوزيف فان هيس، وهو أحد قدماء المستشرقين الدارسين للفكر الإباضي، وخصص مداخلته في موضوع الهوية عند الإباضية والخلافة في العهد العباسي. ونيدي جن ألماني كبير في السن يعمر في مدينة تيبينغن يتو يسعزهم في جامعة تيبينغن يتو مستشار بتسامن في الدولة الألمانية له موسوعة في بتسامن في البحوث الإسلامية تنشر باللغة الألمانية في عدة مجلدات إلى ديس مشروع لترجمتها اللغة العربية دي حق أرجزو زورت في الثمانينات في تيبينغن له بحوث حول الإباضية وكذلك يزور وادمزاب في سنة 75 تناول فيها الجمع بين الروح والمادة في الإسلام على خلاف الأديان والأفكار الأخرى وعرج على مراكز وجود الإبادية ومظاهرها الإلهية كما تحددها جملة الشهادات التي كانت مختصرة وكذلك الممارسات التي لم تسند للعلماء بالضرورة مثل صلاة الجمعة التي لم تترك لكاهن مثل ما هو موجود في الأديان الأخرى بل كانت من مهمات القائد أو الإمام ويرى أن الخلافات بين المسلمين كانت أوسع مما نعلم ونتصور لكنها لم تتجاوز الوظيفة الدعاة وفيما يخص الحكم فإنه لم يكن يستلهم من قداسية مما جعل الأئمة من جملة الناس مواصفات ومهارات بشرية دون أن يحتاج في نظره إلى مراسيم تتويج وحسبه فإن الحكم الإسلامي كان تقراطيا وأنها كانت منظومة انهارت بعد الخليفة عثمان التي انتهت الانقسام وكان محاضر من حين إلى آخر يقدم مقارنات مع الإنجيل والعهد القديم ثم عرج الحديث على نشأة المذهب والمناقشات المتداولة في الموضوع كانت المحاضرة مسحا تاريخيا لم يتطرق فيه المحاضر إلا إلى بعض الإشارات وتخمينات وقال إنها ستبقى مجرد آراء ذاتية وجاءت محاضرة الدكتور عبد الرحمن بن سليمان السالمي الذي تناول بالبحث مناقشة الإباضية لقضية خلق القرآن وكيف تطور موقفهم وعرض للمصادر التي تناولت الموضوع من القديم خاصة في القرن الثالث الأولى من خلال بيان مقصدهم من القول الخلق وتبريره وأنهم اختلفوا في الموضوع أولا ثم اتفقوا في النهاية على الخلق سواء في المشرق أو المغرب تلتها محاضرات الأستاذ مصطفى بن محمد بن صالح بن دريسو الميزابي الجزائري من جامعة الإفريقية بأضرار وشرح فيها مفهوم المعصية ومصير صاحبها عند الإباضية في القرون الثلاث الأولى وبينا أهمية الموضوع ودرس من خلال تقسيم الإباضية لأنواع المعاصي وأساس التقسيم وحكم المقترف للمعصية في الدنيا والآخرة في الصغيرة لا تفقد المسلم أي حق من حقوقه وله مصيره حسب الإصرار وعدمه مرجعا أيضا إلى الأقوال في شأن الإصرار والإحباط كما درسه علماء القرون الأولى وفي المحاضرة الرابعة للباحث معز الدريدي التونسي من معهد البحث وتاريخ النصوص في مركز البحث والدراسات في باريس درس موضوع الفعل الإنسان والتكليف بما لا يطاق عند الإباضية وصنفه بين أصول الفقه وأصول الدين ولكن درسه من جهة علم الكلام وأثار قضية الاستطاعة وزمن حصولها في الإباضية يرون في المشهور عندهم أن الإنسان يكتسب أعماله وهو مكلف وفي حدود استطاعته استطاعة لا تكون إلا زمن الفعل لا قبله ولا بعده وفي الفترة المسائية استمرت الأعمال بالمحاضرة الخامسة وهي افتتاحية من المستشرق الأنجليزي جوهان ويليكسون من أكسفورد ونيديغنسي الباحثين المشهورين في عمان يدرس كثير لتسمان الوثائق والمخطوطات العمانية وله بحوث كثيرة حول عمان بحث الوسطية والتطرف في بداية الفكر الإبادي أعاد سرد تاريخ بداية المذهب الأئمة جابر وأبو عبيدة والمسائل التي كانت محل جدل مثل قضية القدر التي نشأ حولها الخلاف، وأشار إلى كتب الأعلام منهم أبو سعيد وابن جعفر ومحبوب بن رحيل، وقال إن أعمالهم تعبر عن حرية رأي تستند التفكير العقلي، وظهر فيها انتهاج تأويل، وكان نقاشهم تريا في مسائل عديدة، لم يكونوا دائما متفقين على كل شيء، مما انتج لديهم إبداعا وآثار محاضرة للإباضية، فقدوا بعد هذا الكثير من إبداعاتهم وذاتيتهم. وفي المحاضرة السادسة للباحث هيدري هينخر من ألمانيا في بحث المفاهيم العقيدة في المصادر الإباضية الأولى، قدمت فيها دراسة لأصول تبغورين من خلال تعريف المؤلف والمؤلف وتحليل محتوى الكتاب من مقارنة واسعة خاصة مع المعتزلة، حتى جعلته نسخة من التفكير الاعتزالي، وكذا علاقته بالفكر المسيحي باعتبار الفكر العقائدي موجود لدى الكنيسة أيضا. وفي المحاضرة السابعة التي قدمها الباحث الياباني يوهاي كوندو، مساعد باحث كرسي السلطان قابوس لدراسات الشرق الأوسط بجامعة طوكيو باليابان، هني أول بحالك اكتشاف أنه يوجد باحث ياباني يدرس المذهب الإباضي ويتقن اللغة العربية، ولو كان الحق الملتقى كله تقريبا يدور باللغة الإنجليزية وبعض اللغة الفرنسية، لكن بحاك الباحث شاب صغير إلا ما يسمى مساعد باحث في كرسي سلطان قابوس. كما تعلمون السلطان قابوس في هذه السنوات الأخيرة قرر بتستمان تكوين كراسي علمية في الجامعات العالمية، ومن بينها جامعة طوكيو الآن موجود فيها كرسي لسلطان قابوس يدرس تاريخ عمان ويدرس كذلك المذهب الإباضي وبتسمان حضارة عمان. الباحث كما تقدم تناول مفهوم الولاية والبراءة والوقوف خلال القرن الثاني والثالث الهجريين، ودرس من خلال آثار محبوب بن رحيل عن جابر، وبيّن التصنيف الثلاثي ولاية وقوف براءة وأحكام الولاية والبراءة والوقوف. أما المحاضرة الثامنة من تقديم الباحث الأمريكي دوغلاس ليونارد مدير مجلة العالم الإسلامي العمانية، وني أمريكي يتعاشى في عمان، له مجلة باسمس العالم الإسلامي باللغة الإنجليزية تصدر في عمان، إنسان قيل أنه دخل في الإسلام على المذهب الإباضي في عمان، دقن حد الله النشيط وكثير العمل، حتى أنه بحق لا وقت له لاستقبال الناس في عمان، وكثير من العمانيين الباحثين لم يلتقوا معه في عمان والتقوا معه في نابولي، وخصصها لمسألة التشبيه في الصفات ومعناها عند أوائل الإباضية، وقارن الموضوع مباشرة بالفكر المسيحي الذي وصفه بأنه يمنع إطلاق الصفات البشرية على الله، وأن هناك تمييز بين الإشارة البشرية والقرآنية، وأشار القسيس بيير كيبيرلي حاول في الجواب على سؤال كيف يمكن أن نشير إلى الصفات الذاتية والوحدانية في الفكر الإباضي. كما تعلمون بيير كيبيرلي يعاش داني فترة السبعينات في داني تغردايت، جو البحث الأول حول رسالة شافية للشيخ طفيش، رسالة سفيت سنت حول العقيدة عند الإباضية باللغة الفرنسية، وترجمت أخيرا في عمان اللغة العربية. في الإباضية لا يوجدون تعارضا بين الأمرين، وبيّن موقف الإباضية الرافض لكل صفة وتشبيه بين الله وخلقه، لذا يؤولون النصوص للتصوير المجازي، وحاول المقارنة بين موقفهم وما عرف به جون كيلفين المصلح المسيحي، وني من مؤسسين المذهب بتسمان الأرثوذكسي المسيحي يدلفان في ألمانيا، وافترض أنه تأثر بالفكر الإسلامي في الموضوع، خاصة وأنه كان له أصدقاء في صقلية، وقال إنه لا يدعي تأثير بين الجانبين، لكن على الأقل هناك تشابه. وكانت المحاضرة التاسعة للباحث ياسين ددي عدون وني دوغار سانستيزجن، يتعاشى في أمريكا، يسعزم في جامعة أمريكية، وكان بحثه حول الرقيق وإلغاء العبودية حسب الفقه الإباضي. وقد حاول أن يبحث لماذا لم يتمكن الإباضية مثل غيره من المسلمين من إلغاء الرق، حتى جاء قانون إلغائه سنة 1814 ميلادية، وتناول أحكام العبيد في الفقه الإباضي التي وإن لم تكن تنزع إلى إلغاء، لكنها كانت تضبط بصرامة أحكامهم وشروط الاسترقاق، ومنها تحريمهم إذا لم يكن من غير غنيمة حرب. وأن الشيخ تفيش اتبع الخط نفسه مع بعض التعديل، ويقول أن تجارة الأسرى من الكتابيين مكروهة لأسباب التي قدمها الشماخي، وربما الظروف التي عاشها والفاصل الزمني كان وراء ذلك، ففرقوا بين العبيد المسلمين وغيرهم، لكنهم لم يفكروا في الإلغاء، وإن فرضوا المعاملة الحسنة لهم، وإن لهم أجرا ما داموا في طاعة مالكهم. وكان الشيخ تفيش يدرك ما يقع في وقته، وكان الشيخ تفيش يدرك ما يقع في وقته ويذكر أن المستعبدين أنهم لم يكونوا حقا عبيد، لأنهم يرجعون إلى أصول إسلامية وكانوا أحرارا. وآخر محاضرة في اليوم وهي العاشرة للباحث الإيطالي أموروتي، وقدمت بحثا عن الجهاد عند الإباضية، افتتحته بتواضع بالغ تجاه أساتذتها في هذا المعهد وهي كبيرة السن، وقالت إنها قرأت مجمل أعمالهم وأنفقت وقتا طويلا في الحديث عن العصر العباسي والتوسع الذي شهدته المجتمعات، وقالت إن الجهاد ربما لا يكون ذا أهمية قصوى في الإباضية، فلا يوجد مسؤول مخصص له في جهاز الحكم، حيث كان الإباضية غالبا في دفاع مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كانوا ينشرون مذهبهم عن طريق التجارة. وناقش طويلا هذه الوضعية وغياب الاهتمام الكبير بالموضوع إلا قليلا، وقارنت بغير الإباضية وبانتشار الحركات والتيارات الجهادية، حتى قالت إذا كان تحليلي صادقا فستبقى الإباضية غير معروفة حتى في المناطق التي هي متجدرة فيها، وفي ظل تجدر الأصوليين في تشويه صورة الإسلام. ثم استفادت كثيرا في الحديث عن الوهابية وأصولها وتاريخها مع العثمانيين. وانتهى اليوم الثاني ولم يزل تعبه إلا مأذوبة عشاء على الطريقة العمانية، تكرما من وزير الأوقاف والشؤون الدينية العماني الشيخ عبد الله بن محمد شيبة السالمي على شاطئ البحر وبجانب قلعة شامخة بنابولي. أظن الوقت يداهمنا اليوم الثالث الصرفة، قد نقزى ديركت إلى الجلسة الختامية. الجلسة الختامية وفي آخر اليوم انتظمت الجلسة الختامية للملتقى بعد هذا الجهد الجهيد من محاضرات وإلقاء واستماعها، وكان عنوان الجلسة وجهات نظر في الدراسات الإباضية ماضيا وحاضرا ومستقبلا، وهي بمثابة جلسة توصيات رئاسة المستشرق الألماني هاينز من جامعة تيبينغن، وشارك فيها بقايا سلف المستشرقين وشباب منتدبون لمواصلة المسيرة، منهم أصحاب المحاضرات الافتتاحية وغيرهم، وهم الألمان فان هيس وهيدرين من ألمانيا، والإنجليز ويليكسون ومادي لونغ، والفرنسي سيلي آيي، والإيطالية إيرسيل فرانسيسكا مهندس الملتقى، والعربي اللبناني رضوان السيد لكن لم يحضر الجلسة وقد غادر الملتقى. وأدلى كل برأيه في الموضوع وتقييمه لأعمال المقدمة وتطلعاته في مستقبل دراسة الإباضية، ومن أهم ما جاء في الجلسة الختامية على لسان فان هيس الذي أدرك أن المستقبل للشباب وهو قريب الخروج من الساحة، وأن الإباضية هم الذين يقررون ما يريدونه من البحث، وإن جيل المستشرقين القدامى كان له فضل توجيه هؤلاء الشباب، وأن الملتقى عرضت فيه قضايا غريبة، وبقي العمل خاصا حول تاريخ عمان، ماذا عن عمان غير التجارة والصيد البحري؟ وتاريخ عمان ليس تاريخ الإباضية لأنها دينيا تتجاوز الدولة، لابد من إعادة النظر في كتاب الجواهر المنتقات لما فيه من مواد للبحث عن البصرة في العهد الأول، ووضح أن الهدف هو تأسيس تاريخ للمنطقة ووضع هوية للبحث. كما تعلمون المشروع